الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بنبدأ النهاردة درس في غاية الأهمية، قد يستغرق الحلقة ديت أو حلقة تانية كمان معها، لأنه في معنى إنساني جميل قوي محتاجين إن احنا نركز عليه في الأيام دي بالذات، نظرا لأن فعلا يعني اشتدت الحاجة إن احنا تتكاتف وتتآلف قلوبنا في هذا الزمان بالذات وفي تلك الآونة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا، بندعو للطفل يوسف كريم السويفي ابن مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي، والحاجة فايزة علي، وربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، وأدعو الوالدة طبعا ربنا يشفي لأن حالته حرجة جدا، وأدعو لأختي أختي سور المصري وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ موضوع النهاردة. النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة قوي ومعنى إنساني في غاية الروعة، كان من معاني الجميلة اللي النبي ركز عليها قوي في الحياة ما بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة المواساة. جميل قوي قوي إن في كتير من الناس بتركز على الناحية العبادية، ناحية العبادة، إن أنا أصلي، أصوم، أذكر ربنا، أقرأ قرآن، أروح أحج، أعتمر، حاجات جميلة قوي. لكن الإسلام دايما بيركز على حاجة حلوة قوي، إن أنت تركز على إن الخير يوصل لغيرك. ولذلك إحنا يوميا على الأقل 17 مرة في الفرائض غير السنن وغير النوافل بنقول اهدنا الصراط المستقيم، مع إن الأصل إن اهدني أنا بدعي نفسي أنا، لكن الإسلام بيعلمنا إن ما ينفعش أكون مسلم وأكون أناني. المسلم عمره ما كان أناني، المسلم دايما يحب الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن هنا مش معناه أنه كافر، إنما لا يكتمل الإيمان في قلبي حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لازم تحب للناس زي ما بتحب لنفسك، لأن الإنسان اللي بيحب نفسه بس أكيد الناس بتكرههم. مش ممكن حد يحب إنسان أناني، مش ممكن حد يحب إنسان نرجسي ما بيفكرش غير في نفسه وبس. فهي دي نعمة المواساة، ان انت تفكر ازاي توصل الخير للغير. ربنا بيأمرك ان انت في الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، خد بالك حتى في التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن قالها العبد بلغت كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض. يعني حينما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بتوصل لكل عباد الله الصالحين اللي في الأرض واللي في السماوات السبع. وشوف بقى السماوات السبع فيها كم عبد صالح، فيها كم ملك، وهم جميعا عباد لله سبحانه وتعالى. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن، يقول أطت السماء، يعني أنت وعانت وحق لها أن طأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إلى آخر الحديث. الحديث الثاني الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده هو قبلة أهل السماء السابعة، وكما قال ابن عباس البيت المعمور بمحاذاة الكعبة الأرضية التي بمكة، فإن سقط سقط على الكعبة الأرضية. إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، يعني منذ خلق الملائكة وكل يوم 70,000 ملك بيدخلوا ولا يعودوا مرة أخرى. شيء جميل جدا جدا، شيء في غاية الروعة. كل الملائكة دولت بيوصل لهم السلام منك ويرد عليك وأنت في التشهد، فيحصرت قلب اللي ما بيصليش إنه لا بيسلم على الملائكة ولا الملائكة بتسلم عليه. يا حسرة قلب اللي ما بيصليش، لا هو بيذكر ربنا ولا بيعبد ربنا ولا الملك بيدعو ولا الملائكة بتدعو له ولا بتستغفر له. أكيد بيتحرم من حاجات كتيرة جدا اللي ترك الصلاة واللي بعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فالإسلام بيعلمنا إن إحنا نبعد عن الأنانية والفردية. الإسلام دين جماعي، إن إحنا حتى المولى عز وجل أوجب على السليم اللي ما عندوش عذر صلاة الجماعة على الذكور وليست على الإناث، لكن أوجبها عليهم لو كان الإنسان ما عندوش أي عذر أو مانع شرعي إن هو يروح يصلي في جماعة. ليه؟ من ممكن كل واحد يصلي ببيته، لكن المولى عز وجل بيعلمنا التآلف. في رمضان بنصوم مع بعض، في الحج بنروح نحج كلنا في مكان واحد، وإلا مكان كل واحد يروح حج في أي وقت يبقى براحته. أنا حج النهاردة أنت تحج بكرة، لا كلنا نجتمع في وقت واحد علشان الحب والتآلف ويبقى لحمة واحدة، ويبقى حتى في صلاتنا ما بننساش بعض أبدا. بقول إياك نعبد مع إني إياك أعبد، الحق يتقال كده إن أنا بقول إياك أعبد، أنا بعبدك يا رب لكن إياك نعبد، كأن عايز اقول انا وكل اخواني المسلمين بنعبدك يا رب العالمين، كاني اخبر الخير عن اخواني المسلمين من باب حب الخير لكل من حولي. ولما اجي عند الدعاء اقول اهدنا الصراط المستقيم، يا سلام. فبنتعلم ان افضل الاعمال ما تعدى نفعه للغير. خيركم من تعلم القران وما سكتش عند كده وعلمه. داووا مرضاكم بالصدقة، مع ان الصدقة دي انا مش هدفعها لابني ولا هدفعها لزوجتي، ده انا هدفعها لحد غريب، خدوا بالكم. لكن لما بدفعها لحد غريب وبنفع انسان غريب لكنه فقير ومحتاج، يعود النفع علي وعلى المريض اللي عندي. داووا مرضاكم بالصدقة. هكذا يعلمنا الحق جل وعلا، وهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا دايما يكون حب الخير للغير. ودايما كنت اقول لكم الاثر ده كثيرا جدا، معلش يعني بحب اكرره دايما، ان محمد ابن المنكدر هذا التابعي الجليل بيقول بت ليلة اغمز اطراف امي وبات اخي يصلي قيام الليل. امه عندها مرض شديد جدا، فكان ما بيوصلش الدم لاطراف ايديها ورجليها، فكان بيعمل لها عملية تدليك، عمال يدلك ايديها ورجليها طول الليل. قال وبات أخي يصلي قيام الليل، بيقول فوالله ما أرضى ليلته بليلتي. ليلتي أنا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ليلته هو، رغم أنه هو بيصلي قيام الليل وأنا بعمل إيه؟ أنا واقف عمال بغمز أطراف أمي. فبيعلمنا الإسلام أن أفضل حاجة أن أنت توصل النفع للغير، وهو ده الموضوع بتاعنا اللي هو نعمة المواساة، اللي هو الإحساس بآلام الغير، مشاركة الغير في الأفراح وفي الأطراح. وزي ما قلنا أعظم الأعمال وأفضل الأعمال ما تعدى نفعه للغير. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قسم المواساة أو نعمة المواساة لست أنواع. والحقيقة الإمام ابن القيم فعلا كان صاحب كلام قيم. شوف الإمام ابن القيم بيقول لك إيه؟ بيقول لك عن أنواع المواساة ست أنواع: مواساة بالمال، مواساة بالبدن والخدمة، مواساة بالنصيحة، مواساة بالدعاء، مواساة بالجاه، مواساة بالتوجع لهم. يعني قسمها ست أصناف جميلة قوي. ممكن أواسيك بمالي، وممكن أواسيك بجاهي ومنصبي ومكانتي، وممكن أواسيك بالبدن والخدمة أساعدك، وممكن أواسيك بالنصيحة أنصحك، وممكن أواسيك بالدعاء والاستغفار، وممكن أواسيك بالتوجع. مش قادر أعمل لك أي حاجة خالص، فعلى الأقل أظهر لك إن أنا متضايق عشانك وتعبان عشانك ومتضايق وبشاركك آلامك وأحزانك. وممكن يصل الأمر إلى إن أنت تبكي علشان تحسس اللي قدامك إن أنت تعبان قوي علشان خاطره. يا سلام، شفت قد ايه الاسلام جميل؟ حاجه ما فيش بعد كده. حديث اللي دايما بنتعايش معاه ودايما بنكرره، بس عايز النهارده نحس الفاظه ونتعايش معاها بجد بقلوبنا. حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: احب الناس الى الله انفعهم. يا سلام، ما قالش احب. وعايزك تركز بالله عليك والله العظيم حاجات، اقف كده مع كل لفظ قراني، اقف مع كل لفظ في السنه، سترى العجب العجاب. بيقول أحب الناس إلى الله، خد بالك، أنفعهم. الله، ده كان البديهي أن يقول أحب الناس إلى الله أعبدهم، صح كده؟ أكثرهم قياما لليل، أكثرهم ذكرا لله، أكثرهم قراءة للقرآن، أكثرهم. قال لك لا، ربنا بيحب أكتر واحد، ربنا بيحبه هو أكتر واحد بينفع عباده، لأن ربنا اللي خلقهم ويحب اللي يرحمهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارحموا ترحموا. ربنا خلق الناس ديت، فلما انت ترحم الناس ديت اللي خلقهم يرضى عنك فيرحمك، لانك رحمت انسان هو اللي خلقه سبحانه وتعالى. ربنا خلقه ويحب ان يشوف مين اللي يرحمه. عشان كده المسابقة كانت بين الصحابة وبين بعضهم البعض من أجل الخير ومن أجل تقديم الخير، شيء فوق الخيال. سيدنا عمر بن الخطاب يعني كان سيدنا أبو بكر الصديق لما أصبح خليفة للمسلمين كان يعني عارف أن في أطراف المدينة امرأة عجوز عمياء. سيدنا أبو بكر خدوا بالكم خليفة المسلمين، يعني رئيس كذا دولة، مش دولة واحدة، ومسؤول طبعا عن دعوة الناس وعن هدايتهم وعن أكلهم وشربهم وحياتهم وعن الغزوات والفتوحات ونشر الإسلام في كل مكان. مهمة كبيرة قوي قوي وحمل كبير جدا فوق ما تتصور. ورغم ذلك لما تولى الخلافة، لما أصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس في الحي اللي كان عايش فيه كان قبل ما يتولى الخلافة كان هو اللي بيحلب لهم الأغنام بتاعتهم. أبو بكر الصديق ثاني اثنين أفضل إنسان في الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين، كان يصبح الصبح كده بعد صلاة الفجر يعدي على كل دار ويخبط: يا فلان، أو إذا كانت ست كبيرة: يا فلانة، طلعي لي الغنم بتاعتك عشان أحلبها لك. تطلع له الغنماية أو الغنمتين أو ثلاثة أو أربعة وتقول له: هم دولت، وادي الإناء أو الأواني اللي هتحط فيها اللبن. وإذا بأبي بكر يشمر ويقول بسم الله اللهم بارك، ويبتدي يحلب ويخلص الحلب، وبعدين يخبط على الباب ويدخل لهم الغنم ويدخل لهم اللبن. مفيش بقى شوية لبن ناخدهم، مفيش شربة كده ناخدها، مفيش الكلام ده خالص. حتى لو عزم عليه كان لا يقبل، العمل كله عمله لله سبحانه وتعالى، فلا يريد عليه جزاء ولا شكورا. فلما بقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الناس قالوا ايه؟ وده الطبيعي والله، والله العظيم ده الطبيعي، لا فيها كبر ولا فيها عنجهة ولا فيها اي حاجة بالمرة، ولا فيها واحد مثلا خلاص بقى العيلي عيلي والكلام اللي بيتقال في الزمن ده ابدا. واحد بقى خليفة النبي، بقى امير المؤمنين، عايز يشوف بقى امور الامة، فاضي هو كل يوم بقى يحلب الغنم؟ فقالوا خلاص اصبح ابو بكر خليفة للمسلمين فلا يحلب لنا غنمنا أحد أبدا، خلاص هو بقى يعني لا يمكن يفكر. فقال: والله ما كنت لأدع أمرا كنت أفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يخبط على البيوت اللي كان بيحلب لها اللبن، بيت بيت، ويخبط ويطلعوا له الغنم ويحلبهم وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء الحقيقة لما تقعد تسمع كلام ده أكيد كل إنسان في الدنيا يقول مش ممكن، ده حاجة ولا في الخيال. ده أنت النهاردة لو بقيت عضو مجلس الشعب، مش عايز أقول مثلا وزير، ولا عايز أقول رئيس وزراء، ولا عايز أقول رئيس دولة، لا يمكن يكون عندك وقت حتى أن أنت تقول لأولادك يعني أنتوا تعملوا إيه؟ ولادك، ولادك اللي هم ولادك، ما انتش فاضلهم. فتخيل لما يكون رايح يحلب أغنام الـ الـ الـ الـ الناس اللي ساكنين في الحي معاه ولا يترك هذه العادة أبدا. ففي يوم من الأيام عرف أبو بكر الصديق إن في امرأة عجوز عمياء وما عندهاش حد، جوزها مات وهي ما خلفتش ما عندهاش أولاد، فقعدة في خيمة في عز الصحراء، وانت عارفين طبعا صحراء مكة والمدينة عاملة ازاي، الدنيا حر موت وفي المدينة حاجة يعني مش حدش يتحمل، ودي بقى لا مكيف ولا مراحة ولا أي حاجة، دي عايشة في خيمة، فكانت لا بتشوف تاكل ولا تشرب لأنها عمياء وفوق ده كله عجوز مش قادرة تتحرك. فأبو بكر الصديق سمع قصة هذه المرأة فتبرع إن هو يروح كل يوم. هيعمل إيه أبو بكر الصديق؟ تصدقوا الكلام ده؟ ارجع للقصة دي في كتاب أصحاب الرسول، سترى العجب العجاب، تشوف حاجات عجيبة جدا جدا، تقول مش ممكن، لو لصحة السند والله ما كنا نصدق. فكان يروح يكنس لها الخيمة ويجهز لها الفطار ويجهز لها المية ويزبط لها الدنيا كلها، وبعدين يستأذن تقول له من أنت يرحمك الله، بيني وبينك يعني برضو جزا الله خيرا ربنا يبارك فيه، بس ما كانش فيه مانع برضو يقول لها أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تقول يا سلام يا ربنا يبارك في عمرك، وكل اللي عدى عليها تقول لهم شفتوا خليفة رسول الله معايا إيه، شفتوا الدنيا كلها تعرف. هو ما كانش يهمه أن حد يعرف، كان يهمه أن ربنا بس اللي يرضى عنه. ولذلك هو لما راح واشترى بلال وأعتقه لوجه الله، سيدنا بلال بيعذب قدامه، وأمية بن خلف يقول له اللات والعزة إلهان من دون الله فيقول أحد أحد، مع إن عنده رخصة يقول كلمة الكفر من وراء قلبه يخلص إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هو أخذ بالعزيمة علشان يكيد الكفار ويغزهم. فما كان من أبي بكر إلا إنه راح وجمع الأموال وصف التجارات وراح اشترى بلال واشترى 30 واحد كمان معاه وأعتقهم جميعا لوجه الله. فلما راح يشتري من أمية بن خلف فقال له تبيعه بكام؟ قال له بعشر أواق من ذهب، 10 وقيات ذهب. فراح جايبهم له، فأمية بن خلف استغرب بالسهولة دي كده جايب لي 10 وقيات من ذهب في واحد أنا أصلا مش عايزه. فقال له والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا، والله لو قلت لي 10 مين بعشرة كتير جدا، كفاية عليه وقية واحدة كنت أقول لك خذه بنص وقية مش مشكلة. فقال له أبو بكر عشان يغيظه أكتر، هو الراجل بيقول له كده عايز يقول له إن البلد ده ملوش قيمة عندي أصلا، ده أنت لو طلبته ببلاش أديهولك، واخد بالك؟ وعشان كمان يحسسه بحاجة تانية إن أنت دفعت كتير وخسرت وضيعت فلوسك على الفاضي. أبو بكر حب يعرفه إن لأ، ده ميزانك أنت يا أمية بن خلف، ميزاني أنا هو ميزان تاني خالص. قال له والله يا أمية لو أبيت أنت أن تبيع بلالا إلا ب100 أوقية لاشتريت بلالا. بلال إن كان رخيص عندك فهو غالي عند ربنا ثم عندنا، غالي غالي ومقامه عالي. كان سيدنا عمر الخطاب كان يقابل سيدنا أبو بكر ويقول له أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، يا سلام. فأبو بكر الصديق لما عرف بموضوع المرأة دي بقى يروح يوضب لها كل حاجة ومش عارف إيه. فجي عمر بن الخطاب بدأ فترة كده إيه يروح يعني عرف برضو قصة المرأة دي، ما كانش عارف أبو بكر بيروح يملا لها الحاجات دي كلها. فالمهم فبدأ هو كمان يروح ينظف لها ويجيب لها أكل ويظبط لها الدنيا ومش عارف إيه. فأبو بكر بقى يروح يلاقي الدنيا متظبطة، قال في إيه وفي حد بيسبقني؟ فلا لا لا ده انا لازم اروح اسبق بقى، يعني بدل ما اصلي الفجر واستنى مثلا لحد الشروق، لا ده بعد الفجر مباشره اجري على خيمه هذه المراه العجوز. فراح هناك كل يوم ينظف لها ويظبط لها بابا. فعمر بن الخطاب لقى الموضوع بتاعه مش ماشي، يعني كل ما يروح يلاقي الدنيا متظبطه، في ايه؟ مين اللي بيجي لك يا حاجه؟ تقول والله ما اعرف يا ابني، ده واحد من اقصى المدينه ولا يخبرني من هو. فقال قلت بقى اراقب واشوف مين اللي بيعمل كده. بيقول فيعني وقفت ورا شجرة كده عشان اشوف مين اللي بيروح بدري كده قبل مني عشان يخدم المرأة العجوز دي. قال فوجدت أبا بكر خارجا من عندها فبكيت وقلت لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. دي قلوب الناس ديت، ودي كانت حياتهم، إن هم عمرهم ما فكروا في نفسهم وبس، عمرهم ما عاشوا لنفسهم. عايز أقول لحضرتك وأقول لحضرتك احنا ممكن نعيش لنفسنا وهنرتاح قوي على فكرة، هنعيش حاجة جميلة قوي، بس هنعيش صغيرين قوي وهنموت صغيرين قوي. الإنسان اللي بيعيش لنفسه بيرتاح لأنه عايش لنفسه، أكله وشهواته ومزاجه وفسحه وحياته ومقضيها بالطول وبالعرض. لكن صدقوني هيبقى صغير في عين نفسه وهيبقى صغير في عين الله قبل ذلك، هيعيش صغير وهيموت صغير. والإنسان اللي بيعيش لنفسه ولغيره بيتعب جداً انه بيبذل جهد عشان يراضي الناس دي كلها وعشان يكرم الناس دي كلها. بس صدقوني هيعيش كبير وهيموت كبير. اسمع للحديث نتعايش معاه مرة تانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وما قالش أعبدهم، وما قالش أفضلهم قياما لليل. ولذلك أذكر حضراتكم معيش الأمور كلها بتربط نفسها ببعض. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، الحديث رواه البخاري، ما من أيام العمل الصالح وفيها خير وأحب إلى الله من تلك الأيام العشر، العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رجل خرج بنفسه وبفلوسه، أنا أنفق فلوسه كلها على الجهاد وما رجعش، قتل، نال الشهادة. شوف دي. فالنبي بيقول في اللفظ الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها، ولم يحدد. فبعض الناس قصرت العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة بأن إن شاء الله لما يجوا التسعة أيام دولة، طبعا هم المقصود بقى التسعة أيام، يعني ما نصومش يوم العيد، خد بالك. فيجي يقول لك بقى إن شاء الله بقى إيه، واخد بالك، إن شاء الله في التسعة أيام دول صيام كلهم، هو ده العبادة عنده في التسعة أيام. أنعم وأكرم بالصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل عن عمل، يعني يخبره بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: لا مثل له. الصيام ده أفضل عبادة، لأن ربنا هو اللي اختاره. قال كما عند مسلم: قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به سبحانه وتعالى. فالصيام أقرب عبادة وأخلص عبادة وأكثر عبادة ربنا بيحبها. وعلى الرغم من ذلك النبي لم يقصر العبادة في العشر الأول ديت في مسألة الصيام فقط، قال لك العمل الصالح، والعمل الصالح ده يشمل صيام، قيام ليل، ذكر لله، قراءة قرآن، صدقة، إكرام يتامى، كفالة يتامى، إطعام أرامل المساكين، فقراء. شوف خيرات كتيرة جدا. ليه اتنوعت الخيرات ديت في الايام ديت؟ لان لو كان العمل الصالح فقط في الايام الجميله اللي احنا داخلين فيها على عيد، داخلين على عيد الاضحى، واخد بالك، لو كان العمل الصالح فيها فقط هو صيام وقيام وذكر وقراءه قران، يبقى الفقراء مش هياكلوا، او مش هيلاقوا ياكلوا، بقى خلاص بقى كده، مين اللي هياكلهم؟ هي دي المساله. انما تنوعت في ايه؟ واحد يقول لك: الحمد لله ربنا اعطاني القدره وحببني في الصيام، فأنا هصوم التسعة أيام دولت، ومع الصيام طبعا ورد القرآن وذكر لله إلى غير ذلك، ويا حبذا لو رقتين قيام ليل، وهكذا. واحد تاني يقول لك: أنا ماليش قدرة على الصيام، بصوم رمضان بالعافية، لكن عندي قدرة على القيام ما شاء الله. واحد تالت يقول لك: أنا هختم لي ثلاث ختمات قرآن في التسعة أيام دولت. واحد رابع يقول: أنا بصراحة لا ليا لا في الصيام ولا في القيام، أنا كبير أوي، ورد قرآن كل يوم، وإنفاق بقى على الفقراء واليتامى والأرامل. شفت بقى؟ عشان كده كان مطلوب التنوع ده، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ما هو ما ينفعش جهاد بالنفس وبس، وإلا يبقى الغلابة والفقراء دول مش هياكلوا بالمرة. عشان كده كان محتاجين نتنوع في العبادات علشان يوصل الخير للغير. يبقى أحب الناس إلى الله أنفعهم، دول أحب الناس إلى الله. طب وأحب العمل؟ أنا أعمل لكم سلسلة إن شاء الله هنا في قناة الناس إن شاء الله، الحقيقة مجهز لكم سلاسل كتيرة جدا والله، بس ربنا يعطينا العمر بس والوقت. مجهز لكم سلسلة اسمها أحب العمل إلى الله، أو أحب الأعمال. فالنبي بيقول إيه؟ وأحب الأعمال إلى الله، اسمع بقى بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أي سرور والله؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا سلام، يعني أنا ممكن ما يكونش معايا لا فلوس ولا معايا أكل ولا شرب ولا أنا صاحب جاه ولا أي حاجة، لكن عندي قدرة إن أنا أقابل الناس أبتسم في وششهم أقول لي جزاك الله خيرا، يعني خدني من بسمتك، هقول لك هتاخد كتير. في إنسان قد يستفيد من البسمة دي، وفي إنسان لا يستفيد. في إنسان عنده مشكلة خارج من بيته لقى واحد مبتسم في وشه، نسى المشكلة اللي هو فيها. في إنسان وصل لمرحلة إنه فقد الثقة في كل الناس اللي حواليه، قابل واحد مبتسم في وشه قال الحمد لله الدنيا لسه بخير، واخد بالك. واحد قلبه مقفول من ناحية الدعوة والدعاء، لقى داعية مبتسم قلبه انفتح، وهكذا يعني البسمة. ولذلك جعلها النبي صدقة، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام. وزي ما حتى علماء الطب يقولوا أن سبحان الملك، أن البسمة محتاجة فقط تشغيل عضلتين في الوجه، أما عشان بقى يعني يجشر بقى ويكعبل الدنيا فمحتاج يشغل 14 عضلة في وجهه، لدرجة أنه يقول لك إن الناس المبتسمة يفضلوا الشباب العمر كله، واللي مكشر ومبوز وضرب ال 111 صدقني على ال 30 ال 40 بتحس أنه عنده 80 سنة. سبحان الملك. ربنا يرزقنا وإياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور. أي سرور؟ وجاب كلمة سرور في صيغة النكرة من أجل أن يقول لك أي حاجة ممكن تدخل بها السعادة على أي إنسان. خد بالك، ممكن تقابل واحد فقير جدا فتدخل عليه السعادة بسندوتش فول، مش عارف أقول لك إيه، بحتة شوكولاتة، بأرواحة، تخيل، بأي حاجة ممكن تدخل عليه السعادة. وممكن واحد غني لو جبت له هدية بألفين جنيه ياخدها منك ويقول لك شكرا ويرميها على جنب كده ولا تفرق معاه، لانه معاه ملايين، فالألفين جنيه دي ولا حاجه بالنسبه له. خد بالك، ممكن يكون بيطلب بها غدا دليفري مثلا ليه وهو اولاده. فهي المساله كده، قال لك سرور تدخل على مسلم، اي سرور ولو كان يسير جدا، ولو كان حتى داخل على امك حبيبتك بورده تقول لها اتفضلي يا ست الكل واديتها لها كده وقبلتها من ايديها، يا سلام بالدنيا وما فيها. قال لك واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. أصل في واحد عنده استعداد أنه يساعدك بالفلوس، بس في واحد ماهوش فلوس بس نفسه أنه هو يساعدك، فأنت في كرب معين، حصل مشكلة بينك وبين واحد، فقال لك خلاص أنا ربنا قدرني وأصلح ما بينكم، أنت فكيت كربه بالموضوع ده. واحد زعلان مع زوجته فأنت دخلت وأصلحت ما بينهم. واحد ولاده بيعقوه فدي مسببه له كرب شديد جدا في حياته، فانت دخلت وكلمت ولاده وكنت سبب في اصلاح ولاده. اي كربة، واحد اترفد من شغله فانت تدخلت ورحت كلمت المدير بتاعه وربنا اكرمك وجعلك سبب ان هو يرجع الشغل مرة تانية، وهكذا. او تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا، هو عليه ديون ومش عارف يقضيها او مش عارف يأديها وممكن يخش السجن، وانت كمان ربنا موسع عليك فرحت قضيت عنه الدين ده، ولو حتى خليته عليه دين هو كمان برضه بس اجلته له، يعني بدل ما الدين بتاعه مثلا كان المفروض يدفعه اول الشهر اللي جاي ده فهيخش السجن، فبتقول له طب خلاص انا هدفعه عنك ونأجله سنتين قدام. فكيت عنه كرب كبير جدا في حياته. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وممكن يحصل حاجة تانية خالص، ممكن حضرتك تتوسط له عند الإنسان اللي هو مدينه، هو نفسه يأجله ان انت معكش فلوس، واخد بالك، فتقول له معلش انا اضمنه ولو هو ما دفعش انا ادفع لك، بس بالله عليك أجله سنة كمان، فبقى انت كده كشفت عنه كربة كبيرة قوي. او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا، ده من احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. واحد بقاله يومين ثلاثة ما اكلش، ودولت ما اكثرهم، اخ والله العظيم بيكلمني من حوالي 4 ايام بيقسم لي بالله ان في قرى كاملة في بعض الاماكن في الصعيد، بيقول لي والله العظيم في فقر لا يعلمه إلا الله، اللقمة مش لاقين يأكلوها. حاجات تحزن، حاجات تحزن انك تلاقي في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناس مش لاقية تأكل، وفي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناس عندها تخمة من كتر الأكل، تقعد تكلم نفسك تقول طب ازاي، فين يعني، ما انتش عارف ازاي الكلام ده. يبقى ايه؟ او تطرد عنه جوعا. نكمل مع بعض الحديث دوت ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. هو انتوا هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما تعودنا وقلنا إن شاء الله بقى هنبتدي بقى نستمر بقى على طول إن شاء الله طول السنة. هو السؤال والمسابقة اللي كل أسبوع إن شاء الله والسحب اللي هيتم عليها كل يوم سبت. وقلنا إن السؤال هناخد أول إجابتين سلام وإن شاء الله الإجابتين السلام هيبقى جايزتهم كل واحد هياخد الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال اللي هي عبارة عن 16 مجلد واللي دايما بقول يعني أتمنى إنها تكون موجودة في بيت كل مسلم والله من باب يعني الدلال على الخير إن فعلا هتبقى موسوعة حتى لو واحد مش عايز يبقى داعية ولا يبقى عالم على الأقل هيبقى يعني عنده إلمام بجميع علوم الدين. ربنا يتقبل منه ومنكم وقدام عينكم إن شاء الله بنختار اختيار أهوت عشان ما حدش يقول بناء ولا حاجة لا قدر الله. أهوت طبعا افكركم بالسؤال بتاع الحلقه اللي فاتت. السؤال بتاع الحلقه اللي فاتت من هي اول شهيده في الاسلام؟ وطبعا اول شهيده في الاسلام كانت الاجابه اللي هي سميه ام عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ احمد سيد غنيم بس للاسف الاجابه غلط. الاجابه الصحيحه هي سميه ام عمار. ناخد حاجه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة سليمة. إسلام أحمد السيد. إسلام أحمد السيد من القاهرة. الإجابة سمية أم عمار. الإجابة سليمة. خليها معايا هنا إن شاء الله ونبلغ بيها صاحب المكتبة يروح يستلم مجموعته ونشوف الـ الـ الـ الفائز الثاني إن شاء الله. بسم الله. هدى علي محمد والإجابة أيضا سمية أم عمار. يبقى الإجابة صحيحة الأخت هدى علي محمد من القاهرة أيضا والإجابة صحيحة سمية أم عمار. تعالوا نقول بقى السؤال الجديد بتاع الحلقة دي إن شاء الله والإجابة إن شاء الله ناخدها يوم السبت اللي جاي والجوائز تصرف أيضا يوم السبت الجاي إن شاء الله. بالنسبة للأخ الإسلام والأخت هدى إن شاء الله يتوجهوا إلى مكتبة الصفا إن شاء الله في درب الأتراك أو حتى المكتبة اللي بره فيش مشكلة يستلموا المجموعات بتاعتهم بكرة إن شاء الله في أي وقت. و نقول سؤال الحلقة ديت ويكون جايزة برضو مجموعتين إن شاء الله من الموسوعة الذهبية. السؤال هو سؤال صعب شوية لأن أنا عايز بقى الناس اللي هم بقى إيه الخلاصة هم اللي جاوبوا. من هو التابعي؟ وأرجو تركزوا في السؤال. من هو التابعي الذي رضع من أم المؤمنين أم سلمة فكانت أما له مرتين لأنها أم المؤمنين فهي أمه ومن ناحية تانية هي أمه من الرضاعة. مين هو التابعي اللي كانت أمه بتخدم أم المؤمنين أم سلمة فكانت أمه كانت أحيانا تخرج إلى السوق تشتري بعض الأغراض لأم سلمة فلما كانت بتخرج وبتتأخر برة شوية فكان أحيانا يحتاج هذا الطفل الصغير إنه يرضع فكانت أم سلمة ترضعه فكانت أمه في وهي أم المؤمنين وفي نفس الوقت كانت أما له من الرضاعة. مين التابعي دوت؟ هو تابعي مشهور جدا جدا واسمه علم من الأعلام فإن شاء الله اللي هيعرفه إن شاء الله هيكون كل أول والتاني كل واحد له مجموعة من الموسوعة الذهبية فإن شاء الله تبعتونا على SMS إن شاء الله. أتمنى تكون ظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي وإن شاء الله يعني برضو عشان ما نشكش عليكم احتمال نعمل لكم برضو موبايل يبقى خاص بالحبال لكن أرجو من الإخوة الله يبارك في عمركم ما حدش يتصل بالتليفون بتاع إعلانات المكتبة، لأنه ملوش علاقة بالمسابقة، المسابقة لها علاقة بالقناة. والموضوع ده بقوله كل حلقة، وللأسف الأستاذ الفاضل صاحب المكتبة بيقول لي والله العظيم كل أسبوع ناس بتتعبوا ويتصلوا الليل ونهار عايزين نقول الإجابة. لهم يا جماعة الموضوع مش عندي أنا، عندي فقط الجائزة اللي هي المجموعتين، أما الأسئلة ترسل على قناة الناس. تعالوا نكمل موضوعنا، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يبقى أحب الأعمال إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له جوعا. شوف بقى كلمة بقى، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الله، يعني لما يكون لك أخ حبيبك أو جار ليك أو صديق أو حتى أي مسلم أيا كان، مش لازم يكون حتى قريبك، يعني أيا كان أي إنسان في الدنيا في مأزق معين، في عنده مصلحة معينة، عنده مشكلة معينة، وانت ماشي معاه عشان تحلله المشكلة او تقضي له هذا الامر، يعني راح يتعين في مكان محتاج يشتغل في شغلانة معينة، محتاج يتوظف، عايز يروح يلاقي لقمة عيش، محتاج ليه فلوس عند حد ونفسه حد يجي يطلبها منه عشان هو مش قادر ياخد حقه، محتاج اي حاجة في الدنيا هو محتاجها، فانت بتساعده عليها. فكل ده أحسن وأحب إلى الله عز وجل من أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي الصلاة الواحدة فيه بألف صلاة. ده مين اللي بيقول كده؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الله، ولذلك تحضرني هنا وقفة جميلة جدا أو موقف جميل لسيدنا عبد الله بن عباس اللي هو ترجمان الأمة، ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه وعن أبيه، في يوم من الأيام داخل المعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلقى واحد من الصحابة جالس مكتئب، فقال مالك؟ قال دين علي لا أستطيع له قضاء. فقال لمن؟ مين اللي ليه دين عليك؟ قال له فلان. فإذا بابن عباس يخرج ويترك المسجد ويروح، فالرجل بيقول له إلى أين يا ابن عباس؟ قال ذاهب لأسد دينك. قال والمعتكف؟ قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. وراح للرجل وقال له ألك دين عند فلان أو على فلان؟ قال أجل يا ابن عباس، وما الذي أدراك؟ قال يعني جئت من أجل أن أسد هذا الدين. قال أنت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي من أجل سداد هذا الدين؟ والله لقد تنازلت عن الدين، وخذ هذا 200 دينار وأعطيهم لهذا الرجل ليستعين بهم على عيشي وعلى حياتي. يا سلام، شوف لما بتخلص النية ربنا بيكرمك. ولذلك لما تمشي مع حد علشان تقضي له مصلحة ولا تقضى، صدقني اتهم نفسك، لأنك لو أردت خيرا من وراء هذا العمل ربنا هيسره من عنده سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال عن مسألة الإصلاح بين الزوجين، قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ده في مسألة الزواج، وبقى حطها بقى عممها على كل حاجة. لو انت عايز خير لأي إنسان ونويت الخير ورايح وماشي فيه بالصدق وبإخلاص من قلبك، مش عشان فقط تعمل شو كده ومنظرة بس عشان يتقال ان انت رحت، لا، لو رايح لوجه الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيصل لك الخير، وهيصل الخير على ايديك ويكون في ميزان حسناتك. ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن كف غضبه ستر الله عورته. أكتر حاجة ممكن الإنسان يندم عليها في حياته كلها الغضب، لأن الإنسان ساعة الغضب ممكن يقول كلمة هو مش قصدها خالص بالمرة، ممكن يتصرف تصرف يندم عليه العمر كله، ممكن يتخرب بيته، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، يحفظ بيوتكم يا رب العالمين، ممكن يتخرب بيته بسبب غضب وبالتالي كلمة، ممكن يفقد كل حاجة، ممكن يفقد وظيفته، ممكن يفقد دعوته، ممكن يفقد كل حاجة بسبب كلمة، ممكن يخرج من دينه بسبب كلمة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وفي رواية يرفع بها 70 خريفا في الجنة، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. والعكس بقى، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة عادية هو مش واخد باله منها، قالها كده وخلاص، لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها غضبه إلى يوم القيامة. بكلمة واحدة، بكلمة تخش الإسلام، وبكلمة ربنا يعافيك تخرج من الإسلام، بكلمة تستحل امرأة وتتزوجها، وبكلمة تحرم عليك تلك المرأة، وبكلمة تحبب الناس فيك، وبكلمة تكره كل الناس فيك، وبكلمة تصلح بين الناس، وبكلمة تشعل نار الحرب بين الناس. ولذلك كان من ضمن الأشياء الصعبة جدا ومن ضمن الكبائر التي هي سبب من أسباب عذاب القبر النميمة. ليه؟ لأنك بتشعل نار العداوة بين المسلمين وبين الناس كلها، إنك تروح تقول لده فلان بيقول عليك كذا. وما أكثر النميمة في هذا الزمان. عايزين نتقي ربنا ببعض، بلاش نقل الكلام. ربما واحد قال كلمة في لحظة هو لا يقصدها، ليه نقل الكلمة لفلان؟ دي نميمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية عند البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، أي يعني بجوار قبرين، فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إنسان عمال يفسد بين المسلمين، فكما أشعل نار العداوة بين الناس، ربنا يشعل عليه قبره بالنار. ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين. ايه كفارة النميمة؟ انك زي ما افسدت ما بينهم تروح تصلح ما بينهم، فيش مشكلة. كفارة الغيبة اسهل من كفارة النميمة. كفارة الغيبة ان انت تروح تعترف له بان انت اغتبته وتطلب منه سامحك. لو كان الموضوع صعب، وبيني وبينك هو صعب، فتكتفي بان انت تستغفر له، والكلمة اللي قلتها في حق وحشة تقول بدلها كلمة حلوة. اظن سهلة. اغتبت فلان، قلت للناس ده راجل بخيل جدا جدا جلدة، ده حاجة صعب قوي، فقلت استغفر الله. طب ليه انا قلت كده في حقه؟ اللهم اغفر لنا وله يا رب، اللهم ارحمه يا رب، اللهم تجاوز عنه يا رب، اللهم احسن خاتمته. اقعد ادعيله، دي كفرت الغيبة. وزي ما قلت للناس انه كان بخيل، قول لهم انا اللي كنت فاهمه غلط يا جماعة، معلش سامحوني، والله الراجل ده انسان فاضل وكريم وزي الفل. شوف شوف شوف الغيبة سهلة ازاي، رغم ان هي مصيبة برضو، دي من اسباب عذاب القبر، بس اقصد ان كفارتها اسهل من النميمة، لان من النميمة ما ينفعش تستغفر لهم، لازم تروح للاتنين تقول له فلان سامحني، انا قلت لك ان فلان قال عليك كذا، والله الراجل ما قال في حقك ولا كلمة، انا اللي افسدت ما بينكم. وهتروح تقول للتاني نفس الكلمة وتطلب يسامحوك، ويا يسامحوك يا ما يسامحكش، والموضوع صعب قوي. وفي الغالب كتير من الناس النهارده ما بتسامحش، ولو حب يقنعك من جواه انه مسامح، برضه من جواه بيبقى فيه رواسب. عشان كده اوعى تشعل نار العداوه بينك وبين حد، لانه حتى لو حصل ما بينكم صلح في يوم من الايام، عمره ما هينسى اللي انت عملته فيه، الا اذا كان انسان قلبه ابيض قوي. ودول سامحني يعني عايز اقول لك عملة، يعني ربنا يا رب يكترها يا رب في الزمن ده رب العالمين. فشفت، فبيقول لك: ومن كف غضبه ستر الله عورتها. حاجة حصلت هتغضبك. غضب يعني ايه؟ يعني غضب يعني هتعدى على غيري. هو في حد بيغضب لنفسه او بيغضب على نفسه؟ يعني انا غضبت مثلا من سين من الناس، هل غضبت من سين من الناس هو ماسك نفسي ضارب نفسي؟ لا طبعا، هتشتمه، هتضربه، هتروح تأذيه، هتروح تحاول تعمل له اي مشكلة. خد بالك، هو ده الغضب، دي نتائج الغضب. فبيقول لك: من كف غضبه، بدل ما تأذي الناس ابعد عن اذيتهم، يبقى انت كده سترتهم، اكرمتهم في المقابلة. المقابل بهذا الاجر العظيم جدا اللي انت عملته بقى، العمل الجميل ده، ان واحد اغضبك فانت قمت ساكت عنه، وما رضيتش لا تاذيه ولا تجيب سيرته ولا تقول حاجه وحشه عنه ولا ترتابه ولا تسعى بالنميمه بينه وبين حد ولا تسعى لايذائه، سكت خالص. وكتمت غضبك جواك واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، خد بالك ايه اللي يحصل بقى؟ شوف الجزاء، ستر الله عورته. زي ما بتستر على المسلم، ربنا بيسترك دنيا واخره، ومش اي حد من البشر اللي بيسترك، ده رب البشر هو اللي هيسترك. لو دققنا يا جماعه في الحاجات ديت، شوف يقول لك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. دايما يضع مقابل البشر رب البشر عشان تطمع في الثواب. انا لو سترتك رب البشر هو اللي هيسترني، مين في الدنيا يا جماعه بعد كده يفضح مسلم؟ انا لو لو لو لو فرجت كرب عنك، واخد بالك، رب البشر هو اللي هيفرج عني، مين في الدنيا بعد كده يزهد في انه يفرج كربات المسلمين؟ خدت بالك المعنى الجميل ده؟ فدايما ربنا بيديك يعني في مسائل الثواب العبادات، يجي عند الصلاة مثلا الأجر كذا، القرآن الحسنة الحرف بعشر حسنات كذا، يجي لك عند المسائل بقى إكرام الغير ديت، فيتلاقي الأجر كده إيه، مبهم، لأن لا يخطر على بالك الأجر المترتب على الخير اللي أنت تعمله مع الناس. ده ليه؟ عشان ربنا يحببك في أن أنت تعمل خير مع الناس. ومن كف غضبه ستر الله عورته، واللي بعدها برضو حاجة زيها، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه. واحد برضو ضايقك فرحت أنت كظمت الغيظ وسكت وما كلمتش خالص، إيه اللي يحصل بقى؟ قال لك ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، يعني هو كان قادر ما كانش ضعيف، يعني مش مثلا يتقال لك إيه، ما انت لو كنت قادر كنت عملت، لكن انت ما سكتش لله، ده انت ساكت فقط علشان انت عاجز عن كده. لا، ده هو قادر، بيقول لك ولو شاء ان يمضيها امضاه. ايه اللي حصل؟ قال لك بقى شوف شوف شوف بقى الثواب، قال لك ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. يا سلام، مين في الدنيا بقى ما يكظمش غيظه بعد هذا؟ شوف سيدنا الحسن كان عنده طفل صغير كده، وحطه كده يعني يداعبه، طفل صغير لسه بيرضع، وبعدين جاله ضيف، فالضيف دخل فعنده خادم، فقال له قال للخادم ائتني بشيء، يعني حاجه للضيف يشربها زي الشاي زي ينسون اي حاجه، يعني مشروب سخن وكده. فجايب الخادم شاي للصينيه وعليها المشروبات السخنه للحسن وللضيف، اتكعبل دلق المشروب كله على الطفل الرضيع ده فمات. فما كان من الحسن، وبيني وبينك صعب قوي، صعب قوي ان طفلك الرضيع يموت قدام عينيك، فما كان من الحسن الا انه يعني ايه، عينيه بقت خلاص، يعني واضح ان في شر هيطلع في الوقت ده، لان انا على اخري. فاذا بالخادم يقول له والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، لان ممكن اكظم غيظي لكن مش هقدر انساها لك، وهفضل افتكرها لك يعني بالبلدي كده ارقد لك لحد اما ايه، لحد اما اتمكن منك. فقال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. فلما لقى الموضوع سالك قال له والله يحب المحسنين، قال له انت حر لوجه الله. دي مش اخلاقيات اي حد، دي اخلاقيات انسان وصل لمرحله يعني فعلا هو ده ادب النبوه اللي تعلموه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب جدا، حديث رواه الترمذي باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم غيظا او من كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، خد بالك، خيره الله يوم القيامه بين الحور العين، ايها شاء زوجه منها. يعني يوم القيامه ربنا يجيب له مثلا كم كبير جدا من الحور العين، ويقول له شوف انت بقى كظمت غيظك في الدنيا وما اذيتش حد ولا رديت على اذيه حد، شوف بقى الحور العين اللي قدامك دول بقى، اختار اللي انت عايزه، وهو لو خدهم كلهم خلاص حلال يعني مش مشكله خالص، لكن شوف بقول لك شوف الاجر قد ايه. فالنبي بيقول لك ومن كظم غيظا، فشوف لما تجمع بين الروايات، يبقى اللي يكظم غيظ ربنا يملا قلبه رضا يوم القيامه ويزوجه من الحور العين من ايها شاء، اي عدد هو عايزه. لو جمعت بين روايتين يبقى ومن كذب غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. كون الإنسان قلبه يتملي رضا يوم القيامة دي حاجة عجيبة الشكل، حاجة عظيمة. ربنا قال لسيدنا أبي بكر أو قال في حق سيدنا أبي بكر وما لأحد عنده، لما سيدنا أبو بكر أعتق بلال، لما أعتق سيدنا بلال فالمنافقون قالوا والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. أكيد بلال عمل له معروف فهو قدم السبت فحب يديله الحد، يعني يقدمه الحد. فقالوا ذلك فلم يرد عليهم أبو بكر، فنزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. الله، فشيء عجيب قوي ان ربنا يكرمك بنعمة رضا. ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ان ربنا يعطيك اشياء توصل بها لمرحلة ان الحمد لله، الله كل ده ربنا اداهولي. ولذلك في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، وده من ضمن النعم العظيمة جدا واحنا في الجنة، يا رب يا رب اجعلنا يا رب من اهل هذا النداء في الجنة، ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى ينادي على اهل الجنة يا اهل الجنة هل رضيتم؟ سبحان الملك، هل رضيتم؟ قالوا يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ طبعا لما دخلوا الجنة ولقوا الأشجار والأنهار والحور العين والفواكه والخير ده كله، فقالوا في إيه أحسن من كل ده؟ قالوا أي شيء أفضل من ذلك؟ قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. عشان كده دايما طموح المؤمن، كانوا في رمضان إخوة بيقولولي هي ليلة القدر كانت ليلة كام، فبقول لهم إيه اللي شغلكم بليلة القدر؟ قالوا الأجر بتاعها بقى، وناس بتقول ب 83 سنة وشوية، وحضرتك قلت إنها مش كده وبس، لا ده أكتر من كده مليارات المرات، لأن ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر، وإنما قال ليلة القدر خير من ألف شهر. قلت لهم أقول لكم على حاجة أحلى من ليلة القدر، قالوا إيه هي؟ قلت لهم إن أنتوا تفوزوا برب ليلة القدر، إن ربنا يرضى عنكم، لأنه لو رضى عنك هيغنمك شهر رمضان ويغنمك ليلة القدر ويعتق رقبتك من النار ويعتق ويدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب. كل ده لو رضى عنك ويسكنك الفردوس الأعلى ويمتعك وينعمك ويدلعك في الجنة بأن أنت تتمتع بلذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة. دايما الزيادة في الدنيا أقل من الأصل، أما الزيادة في الجنة فأكثر من الأصل. لما بتروح حضرتك تشتري كيلو جبنة اسطنبولي، جبنة براميلي، أي نوع من أنواع جبنة رومي، فبتقول للراجل اديني كيلو جبنة رومي مثلا، فبيقول لك أدي كيلو هوت، وبعد ما يوزن لك الكيلو يقول لك والحتة دي إكرام من عندي. الحتة دي بيسموها إيه؟ الزيادة. مش معقولة هيبيع لك كيلو جبنة رومي ويقول لك وعليه 5 كيلو هدية، مش ممكن، ويقول يبقى مش بياع، يبقى حاجة تانية خالص يعني. فلما يديك الزيادة بيديك الزيادة أقل من الأصل بكتير، أما الزيادة في الجنة فأكثر من الأصل إلى ما لا نهاية. للذين أحسنوا الحسنى، الجنة كان حاجة عظيمة جدا، حاجة المولى عز وجل هو اللي قال كده كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعلى رغم من ده كله بيقولك وزيادة. طب زيادة دي حاجة فوق الجنة كده؟ قالك لا، دي حاجة الجنة أصلا ما تساويش ولا ضر فيها بالمرة، اللي هي إيه؟ النظر إلى وجه الله. ولذلك الإمام ابن القيم بيقول في حاد الأرواح والذي نفسي بيدي والله ما تعذب أهل النار بمثل حجبهم عن وجه الواحد القهار. قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شفت النار بقى وعذاب النار، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب من النار. بس أشد من عذاب النار وأشد من الحرق والوديان والغسلين والغصاق والزقوم كل الأشياء كلها. أشد عذاب لأهل النار هو إنهم حجبوا عن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وألذ نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الرب الكريم. ولذلك يوم النظر إلى وجه الرب الكريم اسمه يوم المزيد يوم، ويبقى يوم جمعة برضه، لأن أعياد المؤمنين في الدنيا هي أعيادهم في الآخرة. عيدنا الأسبوع في الدنيا هو يوم الجمعة، تقوم القيامة يوم الجمعة، لأن القيامة دي لما تقوم هو لقائي مع ربي سبحانه وتعالى، يبقى ده عيد بالنسبة لي. خد بالك، تقوم القيامة يوم الجمعة، ويكون يوم المزيد في الجنة هو يوم الجمعة برضه. سبحان الملك. يبقى إيه؟ ومن كذم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. اسمع بقية الحديث، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له. الله، إيه الفرق بين ديت وبين اللي قبلها بشوية؟ ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الفرق أن أنا ممكن أمشي في حاجة أخويا وأنا صادق والله، بس ما تيسرتش لأن هو طالب حاجة صعبة قوي، أو لأن الناس اللي قدامنا ناس صعبة قوي فما يسروش الأمر. فده أحب إلى الله من أن أنا أعتكف في مسجد النبي شهر كامل. أنا خدت أجر كبير جدا، خدت أجر أكبر من أن أنا كنت أعتكف في مسجد النبي شهر كامل. لكن خد بالك بقى من اللي جاي ديت، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجتي حتى، اللي هو وصل للمقصود. شاب نفسه توظف، فمشيت معاه وحاولت مرة واثنين وثلاثة، ووصلت له عند ده وعند ده، وقلت له ما تيأس أنا معاك والله، وربنا سبحانه وتعالى هو يوفقنا إن شاء الله، وما تيأس وخلي عندك يقين وحسن ظن بالله. وجريت معه مرة واثنين وثلاثة وعطلت مصالح لحد ما في الآخر ربنا أكرمنا ووظفنا أحلى وظيفة. الله كده حتى يثبتها له. واحد كان نفسه ابنه يتعالج في التأمين الصحي لأنه ما حلتوش ولا مليم، فضلت أجري معاه يمين وشمال واجري ورا الموظفين وهنا وأشوف وصيت لحد ما ربنا أكرمني في الآخر وجبت له واسطة إنه يتعالج على حساب التأمين الصحي أو على حساب الدولة حتى يثبتها له. واحد مريض مرض شديد جدا وكان محتاج إنه، المهم أي مشكلة مشيت وراه لحد ما حلتها له خلاص. فاهم إزاي؟ واحد ناس عايزه تاذيه ولا عايزه تقتله ولا، وفضلت وراه لحد ما رحت واقنعت الناس وطيبت خاطرهم واكرمتهم وحبيت وخدت له ضمانات منهم انه خلاص ما حدش هيتعرض لك حتى يثبتها له. ايه الجزاء بقى يا جماعه؟ عارفين يوم القيامه الصراط، الصراط يوم القيامه منصوب على متن جهنم، على ظهر جهنم. جهنم قد ايه؟ اقسم بالله ما اقدر اوصف لكم في ساعتين ثلاثه. تخيلوا الواحد، ربنا يعافينا وعافيك يا رب، الواحد في جهنم حجمه كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم درس الكافر، الدرس او الناب، في روايه ناب، في روايه درس وفي روايه ناب، درس الكافر يوم القيامه مثل احد، في حجم جبل احد، يعني في بقه 32 جبل. قول لي بس يعني دي واسعه او لا؟ مش واسعه لما تسمع بقيه الحديث. ضرس الكافر مثل أحد، وسمك جلده، الجلد التخن بتاعه 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، وفي رواية مسيرة 3 أيام. ولا تعارض بين الروايات لأن كل واحد على قدر كفر، ربنا يعافينا وعافيكم. طب اشمعنى الجلد؟ قال لك لأن الجلد مركز الإحساس والعذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وسمك جلده 40 أو 70 ذراعا، ومجلسه من جهنم، وفي رواية ما بين منكبي كما بين مكة والمدينة. يبقى صح فعلا، هم فعلا 32 جبل، واحد حجمه بين مكة والمدينة، واخد بالك؟ يبقى فعلا 30 جبل موجودين جواه. تخيل بقى لما يكون جهنم مرصوصة بقى، مليارات البشر مرصوصة، وفوق ده كله الصراط. والصراط وصفه ايه يا جماعة؟ احد من السيف وادق من الشعرة. يا خبر ابيض، حاجه صعبه جدا. وبعدين النار سوداء مظلمه، هو ماشي على حاجه قد الشعره، والمسافه بعيده جدا، مليارات مليارات الكيلومترات، وكل ده الدنيا ظلمه، والبتاع ادق من الشعره واحد من السيف. فالنبي بيقول لو عايز بقى تثبت على الصراط امشي في حاجة أخيك لحد ما تثبتها له. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وختم الحديث بعد كل الخير ده كله بإيه؟ قال لك وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لما تعمل خير مع حد اوعى تمن عليه، لأنك كده هتفسد عملك زي ما الخل بيفسد العسل. الحلقة خلصت وهنكمل مع بعض نعمة المواساة. بس أسألكم بالله، بالله عليكم ادعوا لمصر ووقفوا جنب الرجل المحترم، رجل الفاضل اللي نفسنا كلنا فعلا نقف جنبه عشان مصر تقوم، دكتور محمد مرسي. أسأل الله أن يوفقه يا رب العالمين، وأن ربنا يحفظه من أعدائه يا رب العالمين. وبالله عليكم، بالله عليكم اوعى تنصب على إخواننا في سوريا. كل يوم مئات الشهداء، الناس هناك مش لاقيه تاكل، الناس بتموت، الناس كل يوم بتقتل. الله يبارك فيكم. الدعاء، الدعاء بثقه ويقين في الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظهم وان يحقن دماءهم وان يجعل يا رب العالمين الدائره على هذا الرجل الملعون على بشار الاسد واعوانه يا رب العالمين. اللهم احفظ اخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم وداوي مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وفرج كربهم وهمهم يا رب العالمين واحقن دماءهم. اللهم امين. ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. اللهم امين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المسار